بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحمة الله شيوخنا ووالدينا وأبواتنا وأبواتنا وسيدنا أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ومحدثة البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، أحمد الله تعالى أن هيا لنا فرصة للتلقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الكلمة على كلمة الحق. كما أسأل الله تعالى أن يحفظ أمة الإسلام في مشاكل الأرض ومغاربها من كل شر ومن كل سوء ومن كيد الأعداء ومكر بلدها، وأن يهيئ لها في كل مكان مكانا صالحا يقودونها بكتاب وسنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة أهل العلم في مصر على كلمة سواء، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم، وأن يوفقهم إلى الحق وإلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إن مآسي الأمة كثيرة، وجراحاتها بلايا مؤلمة، وبلاياها تتجدد وتتنوع، وفما خرج مما نحن فيه إلا بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، وصدق التوجه إلى منهج الله سبحانه وتعالى، وصدق اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا ذلك فإن الله تعالى سينجينا من كل فتنة، من كل أمر صعب. وما يحدث إنما هي سنة من سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعكس كثير من الناس على الدستور قراءة وبحثا ونقدا وتحليلا وغير ذلك مما هو معلوم لدى الناس جميعا، ونرى ان الاقوال قد اختلفت، وان التحليلات قد تنوعت وتعددت وتنوعت، وليس البحث في هذا الامر، انما يكفي المسلم الذي لا يريد ان يتعب نفسه في شيء من هذا ان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب أمة الإسلام في مصر خيرها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمالها. ولكن تعالوا لنتأمل آية تتعلق بها جوانب كثيرة، وهذه الآية في سورة النور التي هي بدورها ايضا تضمنت كثيرا من النواحي التي تتعلق بحياه الانسان، رجلا كان ام امراه، شيخا كان ام شابا ام طفلا. هذه السوره كان يوصي بعض السلف، كان يوصون بقراءتها، ويوصون النساء بصفة خاصة قراءتها وفهمها عملها. وسمي سورة النور لأن الله تعالى قال فيها ليل أبوه وضياء وإشراق من أولها إلى آخرها. وهذه الصورة تعددت مقاصدها وأغراضها وأهدافها وإحصاء هذه المقاصد والأغراض والأهداف لا تأتي عليه المحاضرة ولا المحاضرتان، إنما التأمل في آية في آخرها. وهذه الصورة 64 آية، والتأمل والنظر في الآية التي قبل الأخيرة. ولكن أقدم مقدمة يسيرة حول بعض الأمور التي لها صلة بالواقع الذي نعيش فيه وبأحداث نراها في بعض الأماكن. انتشرت الفرق والمذاهب المعاصرة في زماننا، ومعلوم أن هناك علما يدرس في بعض الكليات وهو علم الفرق والمذاهب، علم الفرق والمذاهب، فتدرس فرقة الشيعة وفرقها والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغير ذلك من الفرق. وهناك فرق معاصرة كالليبرالية والديمقراطية أو مصطلحات معاصرة كالليبرالية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والآخان والدروس وغير ذلك من المذاهب والفرق التي كثرت. ولا يقولن قائل ولماذا هذه الفرق؟ لا تسأل هذا السؤال، لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه. والله تعالى يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أي لو أراد الله عز وجل أن يجعل الناس جميعا مؤمنين موحدين لكانوا كذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فقال الله تعالى في آية تتعلق بأعداء النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. أي لو أراد الله عز وجل ألا تكون هناك عداوة لأي نبي من الأنبياء ما كانت هناك عداوة، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فقال الله تعالى فيما يتعلق بشأن القتال والجهاد والنسل وغير ذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم أي لانتقم منهم. أيضا أراد الله عز وجل أن ينتقم من الكافرين والمشركين والمفسدين في الأرض وأن يهلكهم جميعا لفعل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فما أهلك من شيء إلا بإذن الله عز وجل، وما تحدث من بلية إلا بإذن الله تعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. أيها الإخوة الكرام، هناك بعض الفرق تنتشر الآن، وهذا الذي دعانا ونحن إلى هذا الأمر. فسمعت أن وحقق هذا بعض الناس قالوا فعلا أن ان بعض السيارات تاخذ بعض الشباب الى بعض القرى وتذهبون الى المطار ثم الى ايران يمكثون شهرا ثم يعودون ويعود بعضهم لينافح ويدافع عن الشيعه ويقول ان الذي نسمعه هنا غير الذي نراه هناك. وسمعت ايضا ان بعض المسؤولين هناك يطلبون ان ياخذوا بعض ائمه المساجد ليذهبوا الى ايران حتى يجلسوا مع الناس هناك ثم يعودوا. وهذه خطط وضعها هؤلاء نسي الفكر الشيعي والشيعه ليسوا فرقه واحده انما هي فرق كثيره تقرب من 300 فرقه. 300 فرقه شيعه ليسوا فرقه واحده. بل ايضا بعض الناس ممن لا علم له بدين الله عز وجل وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم يعتني مبادئ الطريقة الأحمدية أو القديانية أو اللاهوتية وهذه ثلاثة أسماء بطريقة واحدة. اللاهوتية التي نشأت في الهند وأسسها غلام مرزا أحمد الذي ادعى النبوة الجزئية ثم النبوة الكلية ثم ادعى أنه المسيح المبعوث ثم ادعى الألوهية فأطلق على نفسه كلمة كرشنة ويسمو معبود من المعبودات يعني ادعى الألوهية. فكيف يعترف الإنسان بمعتقدات هؤلاء؟ وهذا المتنبئ الكذاب ساعده الإنجليز لما احتلوا هذه البلاد وأرادوا إحداث فتنة بين المسلمين. ثم إننا نرى أيضا أقوالا عظيمة غريبة عندما سمعنا عما حدث في بورما وفي إقليم أراكان. إقليم أراكان إذا سمعت عن بورما ولا شك أن كثيرا منا سمع عن اضطهاد المسلمين في بورما. لا شك أن كثيرا منا سمع وأن بعض منا لم يسمع أو لم يعرف مشغول بحياته وعمله. إذا سمعت اذهب إلى بيتك وأحضر أطلسا أو استعره عن الناس وانظر أين تقع بورما؟ في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا الشمالية، الجنوبية، أين تقع؟ ما عدد سكانها؟ ما عدد المسلمين فيها؟ متى دخلها الإسلام؟ في عهد من؟ ماذا حال المسلمين هناك؟ ما الديانة الرسمية لهذه البلاد؟ إلى أين؟ قل فكرة عن بعض المسلمين في دولة من الدول إن سمعت أنهم مضطهدون يعذبون يقتلون يسلب دماءهم تنتهك أعراض نسائهم قل لهم لعل الله يستجيب دعوتك. وأراكان إقليم في بورما دخلها الإسلام في عهد هارون الرشيد في عام 72 من الهجرة يعني في القرن الثاني الهجري في عهد من؟ هارون الرشيد عن طريق التجار العرب. ودائما نسمع لقد دخل الإسلام هذه المنطقة عن طريق التجار العرب ودخل المنطقة عن طريق التجار العرب. سبحان الله يدعو التجار العرب يدعون يذهبون لنشر الإسلام للتجارة أيضا فلا يكون تجارة. وبدأ الناس يعرفون من خلالهم شعائر الإسلام فرأوهم يصلون يصومون يقرؤون القرآن يذكرون الله عز وجل يتعاملون مع الناس بصدق وإخلاص وأمانة منقطعة النظير. فأخذوا يسألون ما هذا الذي تفعلون؟ فأخبروا نحن نقرأ القرآن ونتبع هدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يدخلون الإسلام حتى دخل الملوك في الإسلام في بعض المرات. وتخيل أن الحاكم أو أن السلطان أو أن الملك يدخل الإسلام إذا الشعب أو معظم الشعب سيتبعه فالناس على دين ملوكهم. الناس على دين ملوكهم. وهذا القرار في أي ديانة أخرى، فلترى عالما يسمع عن بوذية مسيحية وهندوسية ثم يدخل فيها، لأن الإسلام يختلف عن أي دين آخر. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه للناس دينا، ومن سمع آمن أن قدر الله عز وجل هدايته في الأجل، والقرآن له تهذيب في النفس، وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها تهذيب في النفوس. فكان من ألوف من الناس أسلموا بسابحة أفواه فقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أهل الكلام في الإسلام على طق به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل كان يقرأ؟ كان يكتب؟ هل كان عند معه شهادات؟ لا يليق به ذلك، إنما الذي يليق به أن الذي يعلمه إنما هو الله سبحانه وتعالى. فبرما دخل الإسلام في عام 24 وحكمها 40 ملكا مسلما، 48 ملكا مسلما. وكانوا يكتبون على العملة، يعني النقود، كلمة الشهادة لا إله إلا الله، ويكتبون على بعضها أسماء الخلفاء الراشدين حتى يظن أنهم أتباع الشيعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبعد ذلك لما علم الملك البوذي أن الإسلام فيه خطورة على البلاد، ضم هذا الإقليم إلى غرمة إلى الدولة، وإقليم أراكان، خشية أن ينتشر الإسلام في المنطقة كلها. ومن يومها والمسلمون يعانون الاضطهاد والتعذيب والتنكيل والقتل وهدم المساجد وقتل الأطفال. وفي مذبحة واحدة قتل البوذيون 100,000 مسلم، مرة واحدة قتلوا 100,000 مسلم. هؤلاء البوذيون الذين عندما أرادت حكومة الطالبان أن يهتموا تمثالين لبوذا قامت الدنيا ولم تقم، وذهب ثلاثة من الشيوخ من إحدى الدول العربية ليصدوهم عن الهدى، لم يعيدوهم، ليصدوهم عن الهدى. فجلسوا مع بعض علماء هناك وقال علماء أفغانستان يوما لهؤلاء الشيوخ: أنتم شيوخنا وعلماؤنا وأساتذتنا، وتعلمنا من كتبكم ومن أشرطتكم، وجئتم لتصدونا عن هدم التمثالين اللذين يعبدان من دون الله عز وجل في بلادنا. نحن بلاد مسلمين، لماذا لم تغضبوا عندما هدم مسجد كذا في دولة كذا ومسجد كذا في دولة كذا، وأخذوا يحددون له آلاف المساجد التي هدمت بأيدي اليهود والنصارى والبوذيين والسيخ والهندوس والشيوعيين؟ فقول لماذا لم تغضبوا عندما علمنا وغضبتم عندما قدمنا على هدم التمثالين؟ لن نتركهما ابدا في بلادنا. فعاد هؤلاء الشيوخ بعدما سكتوا ولم يتكلموا، وقال احدهم وهو يثني عن هؤلاء العلماء: قال قد جلسنا مع اناس في افغانستان عندما التقينا بهم كاننا راينا اناسا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبتهم في كلامهم، ولكن بعد ذلك جاء احدهم فاخذ يمين التهم لهم ويقول: من الذي نصب هؤلاء يدافعوا عن الاسلام؟ وتصر امريكا على تدمير افغانستان وعلى القضاء على الاخضر واليابس فيها، لا شيء الا تهم الاسلام وضد الاسلام وحقدا للاسلام وحقدا على الاسلام، وهي تقف للاسلام بالمعروف في كل مكان على وجه الأرض، هي ومن يعينها من النصارى في أوروبا أو غيرها، وأيضا عملاؤهم في بعض الدول العربية، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: أما المال شرا سريعا حتى أتى إلى الآية التي في آخر السورة، وأختم الكلام بحديث مختصر موجز عن الزكاة أو نصائح في هذا الأمر. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في أول السورة. بعدها: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا والذين يرمون المحصنات، يعني من اتهم امرأة بالزنا، أو من اتهم رجلا بالزنا، أو إذا اتهمت امرأة رجلا بالزنا، أو إذا اتهمت امرأة امرأة بالزنا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ملحوظ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا يكون شاهدا في عهد النكاح ولا شاهدا في بيع أو شراء ولا شيء من هذا. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهذا استثناء ليس من إقامة الحد، إنما استثناء من الفسق أو استثناء من قبول الشهادة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني من تاب وأناب وأصلح تقبل شهادته بعد ذلك، لكن يقر عليه الحد بالحد، فالحد لا يوقف بالتوبة. يعني لو سرق إنسان مالا يستوجب إقامة الحد عليه بقطع يده، فقال تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، ليقال أنت معفو عنك وتقطع يدك، وللمال ما أقيمت حدود ولا أقيم حد على الحد. إلا الذين تابوا، وهذا عام في المسلمين جميعا. يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا ترى بعدها إلا الذين تابوا، مع أن الموضوع واحد وبقت في السنة. والذين يرمون المحصنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، نفس الموضوع نفس القضية. قال أولئك هذه بعدها إلا الذين تابوا، لأنها عامة في المسلمين جميعا. أما هذه فحكم عام، أما هذه فهي تتعلق بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وليس بعدها إلا الذين تابوا، لأن من اتهم إحدى نساء النبي بفاحشة لا تقبل له توبة. هذا قول بعض الفصل، تقبل له توبه، لان نساء النبي رضوان الله عليهم مختارات، اختارهن الله عز وجل ليكن ازواجا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا تعجلك حسنهن. ويقول ربنا سبحانه: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم فيها أيضا أمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا هذا فعل الله فان تولوا اي فان تتولوا فانما عليه ما حملي عليه اي على النبي صلى الله عليه وسلم ما حملي انت هل تقول انت تحملت المسؤوليه او انا احملك هذه المسؤوليه والانسان يتحمل المسؤوليه بمساله صعبه عندما يتحمل الانسان مسؤوليه تربيه ابنائه رابعه معلمه هذه مسؤوليه بصراحه المعلم يتحمل مسؤوليه الطلاب كثره المسؤوليه الناظر يتحمل مسؤوليه المدرسه لمن فيها وما فيها زاله المسؤوليه عميل الكليه يتحمل مسؤوليه كليه اكبر واضخم زالة المسألة المحافظ يتحمل مسؤولية من في المحافظة زالة الحاكم تبخر إلى المسؤولية تزداد وينبغي على الإنسان أن يخاف عند أداء الأمانة لا يفرح الإنسان لأنه تحمل مسؤولية إنما لابد أن يتساءل هل سأؤدي حقها أو لا؟ كان السابقون يخافون أداء حق الأمانة أو المسؤولية فكانوا يهربون منها. أحد الناس أحد الأئمة الأربعة لما دعاه الأمير ليتولى القضاء. نعم. عندما تسمع أن مسؤولا من المسؤولين يتقاضى مليونا من الجنيهات قل يتقاضى 3 مليون هذا مليون تظل تعد فيها اياما فلما قال له انا لا اصلح لتولي القضاء قال انا لا اصلح لتولي القضاء فقال له انت كذاب انت تصلح لتولي القضاء قال الحمد لله انت قلت لي انت كذاب وما كنت كذابا فلا يصلح ان يتولى القضاء كذاب وهرب من المسؤوليه هروب المسؤوليه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشتغل بها او حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ايها الاخوه الكرام قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فانما عليه ما حملنا هل أدينا ما عليه؟ لقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه. لا ترك شيئا إلا وبلغه، وما ترك خيرا إلا وأمر به، وما ترك شرا إلا وعرض له ولا أدى ما عليه على أكمل وأحسن وأعظم وأفضل صورة، لأنه هو الذي قال في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فما بقي الا ان نؤدي نحن ما عليه هو الاتباع والالتزام والتاسي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والسير في طريقه وان نحب ما يحب وان نعادي من يعادي وان نقف لاعدائه بالمرصاد ان ننشر سنته في كل مكان ان يكون كل منا مصباحا مضيئا لا ينطفئ وشمسا ساطعه لا تغيب وقمرا منيرا لا يهتم يضيء للناس في المكان الذي هو فيه او في اي مكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وعمله وسلوكه هذه اذا اردنا ان نؤدي ما عليه وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وان تطيعوه شرط وجواب طاعته تؤدي الى الهداية اذا لا هداية ابدا الا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لان طاعة النبي وطاعة الله من يطع الرسول فقد اطاع الله جل وعلا فما ارسلناك عليه ومن ظن ان الهداية او ان الامن او ان الامان او القرار في شيء الديمقراطية أو فيما شابه ذلك من المصطلحات الغربية فهو واهب واهب. فلا أمن ولا أمان ولا قرار ولا اطمئنان ولا هدوء ولا راحة ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضايا مسلمة لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى شرح. لأنك قد تسمع كلاما عجيبا يتفوه به بعض الناس لست الله سبحانه. يقول الله تعالى في الآية الثالثة والستين، وقد عرفنا أن سورة عدد آياتها 64 آية، قال الله تعالى: لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا وهذا منكم الآن، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا، هذا إخبار، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير، أو هذا أمر بأن نحذر مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. احذر، فليحذر يعني احذر. أما النهي فأداته لا، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمعنى لا تجعلوا نداءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم لبعض. كلمة الدعاء قد تستعمل بمعنى الدعاء للشخص أو الدعاء على الشخص. يقول لك يا أخي ادعو الله بالرحمة والمغفرة. قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبا الدعاء، فأنت تدعو لوالديك، تدعو لأقوال المسلمين، تدعو لي إنسان بالهداية والتوفيق في كل أعمال، أو تدعو على الكافرين على المشركين. ولذلك يقول الله تعالى: ويل للمطففين. السورة ابتدأت بالدعاء على المطفف، ويل لأولي همزة الهمزة الذي جمع ماله وحده. ولذلك في بيتين جمعهما أو قالهما أحد الذين جمعوا أوائل الصور وهي عشرة أنواع، ذكر كلمة الدعاء بمعنى النداء، وقد يدعو يعني النداء على شخص، أو الدعاء يعني الدعاء على أو الدعاء لي. فقال أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحق والسبب لما استفتح الصور والأمر والشرط والتعبير والقسم والدعاء حروف التهجس تفهيم الخبر، والأمر والشرط والتعبير والقسم الدعاء، الدعاء الدعاء بالهمزة، ولكن فرق بالهمزة، وهذا ما يسمى بأصل المنزل، يعني كلمة أخرها همزة وقبلها ألف تقرأ الكلمة من غير الهمزة. العلماء قال العلماء من غير الهمزة، مثلا صنعاء تقول صنعاء، حتى الشاعر قال لا بد من صنعاء وإن طال السفر من صنعاء ألف، لكن بعد البعيد تقرأ صنعاء بالهمزة، هذا كلمة متعلقة. فالدعاء هناك صورة تبدأ بالنداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه في أول سورة الحج. يا أيها النبي اتق الله، فهناك سورة ابتدأت بالنداء. إذا هنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا نداءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم لبعض. كيف ذلك؟ يعني مثلا أنت قد تنادي على أخيك الأصغر: يا فلان، ويسأل: نعم، تعال. طيب، وهو مشغول بشيء، مشغول بلاد، مشغول في كمبيوتر، مشغول في الإنترنت، مشغول وهي تسمع، وبعد المرة الثانية نعم المفروض أن تأتي يا رسول الله، نعم يا أبا فلان نعم، وتأتي في المرة الخامسة. لكن هذا قد يحدث مع أنه غير مقبول، وخاصة من الأبناء ومن الأزواج على المسألة. لكن لا يجوز لصحابي إذا نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباطأ أو يتكاسل في الإجابة. إذا لابد من تلبية الأداء بسرعة، إنما يعني يبين أنه تكاسل أنه مريض أو يسمع ولا يبين أن يسمع، هذا لا يجوز. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا نادى النبي على صحابي يأتي بسرعة، وإذا نادى صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادي عليه كما ينادي على رجل عادي. في غزوة أحد لما أصيب المسلمون بعد إحدى جولاتها، وكان كثير منهم مصابا به جراحات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس حي على الجهاد، فجاءوا جميعا. قال بعضهم تاب، وكان منهم من يسيل الدم من جسده، ومنهم من وضع ترابا في جرح الم به، ومنهم من كان يتك على ركاز صنعاء على العجل، ومنهم من كان يمشي بصعوبه، ومنهم من كان يتك على سواد اخيه. جاءوا جميعا على هذه الحال قائلين لبيك يا رسول الله. ثم اخذوا مرابا من حمراء الاسد، والاسد مسافه حوالي 10 كيلو، هيمشي بالشكل ده 10 كيلو. ما تخفف واحد ولا تضجر احد، لانه اطاعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. قد ينادي احد الناس على غيره فيرفع صوته، تنادي مرتين، اذا لم يجب وتعلم انه يسمع ترفع صوتك. وقد تنادي المراه على زوجها برفع صوتها عليه، او قد ينادي الاب ابنه فيرفع صوته. هذا موجود، ولكن لا يجوز لصحابي ان ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، ولا يجوز ان يرفع احد صوته عليه. انما كان ينادي يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله. لا يمكن ان يقول احد يا محمد يا احمد. اليهود انفسهم اليهود كانوا يقولون يا ابا القاسم، يخافون ان يقولوا يا محمد، خشيه ان ينزل عليهم العذاب. فقالوا مره اخبرنا عن الرؤيا ابا القاسم بكنيته. طبعا يقول يا رسول الله والا اقر بالمبدي وليس يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا يوم تعلم اليه في اخر سوره النور، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون. هذا كلام مخيف. ذلك عن الصحابه كان صوته عاليا، فلما نزل هذه الايه وسمعها كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا صلاه صمت، يعني يكون واحد وجهه واحد كده شكله مخطط. فيقول مره صوته يا رسول الله اخاف ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون. ما نصيبنا من هذا؟ نصيبنا اذا ذهبت لتحج بيت الله الحرام، اسال الله تعالى ان يرزقنا حج بيت الحرام وزياره مسجد نبيه عليه الصلاه والسلام. ثم ذهبت الى المدينه قبل أداء المناسك أو بعد أداء المناسك للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت عند الأرض لا ترفع صوتك، وإياك أن تسأل النبي قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض، لأن هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل وطلبه من أموال الشرك. أحيانا ترفع الصوت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بالصبر والتأمل والاستماع، وعليك أن تأخذ العبرة ولا ترفع صوتك، لأنك إذا رفعت صوتك أثناء قول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كرفعك صوته عليه وعليه. تنوشت أحد المسؤولين تنسل عضو البرلمان أو وزير وتكلم تلاقي تخرج صوت وسكوت، فمن باب أولى إذا سمعت آية من القرآن أو سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنصت واستمع. الله تعالى يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعل الذي ينصت ويستمع تصيبه رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلنا في أساس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهى عن أمر وسمعت ذلك فعليك أن تقول سمعا وطاعة حقا وصدقا، ونفذ على الأمر بلا تضارب وبلا تكاسل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما الله قضى أمرا أو قضى النبي أمرا فلا تختار ولا يعطي الأمر ليختار أو لا يختار، يقبل أو لا يقبل. ولذلك هناك فرق بين الشورى والديمقراطية. الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. أقول هذا لأن في مجلس الشعب، نحن من الشعب السابق، فنحن بنتكلم نقول الشورى والحق مبدأ الشورى. أنا بقى أنت بلاش كلمة الشورى عشان هتضغط أمريكا وأوروبا، بلاش نستخدم مكانها كلمة الديمقراطية. الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. والشورى يعني في أمور معينة وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأرض، لكن في إيه؟ كل شيء أو في مجالات معينة، في مجالات معينة. ولذلك إذا قضى الله بأمر أو إذا أمر الله بأمر أو نهى عن أمر أو عزل النبي صلى الله عليه وسلم على لم يزل القرآن بقلبه الأول قلت النبي إلا بعد ذلك استشار أصحابه ماذا أفعل؟ أخذ الرئيس ليس بغض وتركه وقبل الفداء منه في شأن بعض الغزوات نبقى هنا أو هنا أو هنا يشيروا عليهم هذا المكان أنسب وهذا المكان أنسب وهذا أوقع وهذا أحسن. لكن لو أمر الله نبيه بقلب أسرى قلب لا مسوق، أمره بترك الفداء بقبول الفداء منه لا مسوق. لو عزم النبي على الأمر فلا مشورة. لما استشار أصحابه في شأن قبل الظهر أيخرج من المدينة أو لا يخرج، فأشار بعضهم بالبقاء في المدينة وبعضهم بالخروج لملاقاة الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة، لكنه أخذ برأي من يقول بالخروج لملاقاة الأعداء. فلما دخل بيته ولبس نخلق الحرب واستعد للخروج لملاقاة الأعداء، الذي أشار عليه بالخروج لملاقاة الأعداء يا رسول الله استفرهناك على ذلك ولم يكن ذلك لنا فقل صلى عليك الله. يعني لو تهديت ترجع في كلامك منقب من الأحراف اعتبر كلام كلام مبلغش. قال لهم لا، هو عزم على الخروج. قال ما ينبغي لنبي الذي سلمت الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. طلب توقفت المشورة، لا مشورة، أصبح لا مشورة. يقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. كان بيحصل في بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في جه بعض الناس يريد ان يقتل فيختلف وراء عدو وراء رجل لا يريد الجلوس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم الله نبيه بهذا الامر قد وقد هنا حرف تحقيق قد هنا حرف تحقيق ويعلم بمعنى علم وقد ياتي المضارع بمعنى الماضي او ياتي الماضي بمعنى المضارع احيانا. لقلة الخطاب وذلك بسبب التعسير مع أن التيسير مكتوب في كل شيء، وبخاصة في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وهذه عامة، يسروا التيسير مطلوب، لكن ليس على حساب شرعناه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتيسير أيها الإخوة الكرام مطلوب، وإذا أراد شاب أن يتزوج فعليه أن يحرص الحرص كله على أن يسلك سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زواجه، حتى يكون سعيدا في بيته، سعيدا مع امرأته، سعيدا مع أهله في ذلك المستقبل، وحتى يعيش سعيدين بمنهج الله سبحانه وتعالى وبهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعيش حياة طيبة. والحياة الطيبة لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا تتحقق بكثرة المال ولا بكثرة الطعام ولا بأجهزة كهربائية فريدة في نوعها ولا بشفقة كبيرة أو ملة أو إمارة، إنما السعادة والحياة الطيبة تتحقق بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يفارق نحتفي بزواج الأخ محمود جمال صادق على كلمة الحاج أسعد سامي، ويعني الأسماء فيها كلمات، وغالبا ما يكون الحديث في شرح كلمات لكن لا مجال الحديث عنها. فاسم فيه سعادة وفيه سلامة، واسم فيه حمد وفيه صبر، كلها صفات نحتاج إليها. نسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين ويلقى بينهما على خير، وأن يرزقهما كلية صالحة تقر بها أعينهما، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الزواج لمن يريد الزواج، وأن يسر الزواج لمن تريد الزواج، وأن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين، وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين في مشاكل القبض والمغاربة، كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ أمة الإسلام من كل شر وكل سوء وكيد الأعداء ومكر الماكرين، كما أسأل الله تعالى أن يحفظ دماء المسلمين في كل مكان، وأن يوحد الصفوف ويجمع الكلمة، وأن يجعل مصر نموذجا يحتذى لدول العالم التي بها مسلمون. اللهم آمين أن العالم كله يرجو مصر ويرجو فيما يعرف في مصر، العالم كله بلا استثناء، وكأن مصر هي قلب العالم، لأن في صلاح مصر وفي قرار مصر وفي كمال مصر أمان لمعظم دول العالم، وفي قلقها قلق لمعظم دول العالم، والأعداء يتربصون بها في الداخل أو في الخارج. فدائما سر الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يحفظ الأمة كلها من كيد اليهود وكيد النصارى ومكر البوذيين وعقد السيف والهندوس والشيوعي. اللهم آمين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.